فروني لما جتني شنايميم يحروني لما جتني شنايميم يحروني لما جتني شنايميم يحروني لما جتني شنايميم عاونا ربي يعني تغمي من كراي قدس يغياد صبرني دمرا يليغ وطن ما تريتي واسف لي غد نتاق ومن ورسولك يسني فدي ستزياد نطن يري ورا وانت الدوا تدمون دواسي أرسيسك كاتن ومال اكت تقدمين إما تلي دي قد نور تنسله الناث إما تلي دي قد نور تنسله الناث إما تلي دي قد نور تنسله الناث Sous-titrage Société Radio-Canada Thank you.